بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. هي الأصل إيه العبارة؟ لا تحسبن الله مخلف رسله وعده، مش كده ولا لا؟ ليه جاب وعد؟ قال لك لا، الوعد في إطلاقه من الله لأجل موفى، فكيف به إذا كان الإيه؟ طب عدم خلف الوعد يبقى فيه إيه؟ هينصره. إننا ننصره إيه؟ رسلنا. النصر يقتضي هزيمة المقابل، النصر عايز صفة والهزيمة عايزة صفة. النصر يناسب عزيز لا يغلب، والهزيمة الانتقام. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز، ده مناسب لمين؟ نصر الرسل وانتقام. يبقى إذن إيه عاجز الآية إيه؟ في مثلا إيه النصر، يقول لك إن الله قوي إيه؟ قوي عزيز. لما يكون بده يغلب الجهة إيه؟ مدام قوي يبقى عزيز برضه، يعني محدش هيغلبه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، ده هو عمال بيخوفهم اليوم ده ويخوفهم واخرنا لاجل مش عارف ايه، مش عارف على تتبع الرسل ومش عارف نجيب دعوتك ومش عارف ايه. رجع لمين اليوم؟ فاراد ان يقول ان الكون الذي طرأ عليه آدم وخلفته بعده ذريته كون معد لاسباب المخلوقه لي، فخلقي فيه يعيشون في اسبابي، انا عامل لهم اسباب. اللي عايز ياكل لازم يمدخ، مش كده؟ واللي عايز يخبز لازم يجيب دقيق وعجين ومش عارف ايه ويزرع قبل كده. ايه اسمها ايه الاسباب؟ والاسباب منصوره في الكون لكل مخلوق لله. ولذلك قلنا المؤمن والكافر في سواء، فاللي يغلب لها ياخدها. ولذلك ده بيرد على مثلك: ما يا اخي احنا مؤمنين ومسلمين والكفر عمالين هم اللي هم اللي لا، انت يا اخي تركت عطاء الربوبيه وهو تناول عطاء الربوبيه. ما دام هو تناول عطاء الربوبيه ويوجدها خلاص يا اخي، بس هياخد دلوقتي. من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا وما له في الاخره من ايه نصيب. يبقى ما دام خد عطاء الدنيا ياخده، وتيجي تقول لي هم متقدمين واحنا متخلفين، يقول دي كانت ضربه لازم من يوم الاسلام؟ لا ابدا، ده الاسلام في 50 سنة راح مسيطر بجناحين كده على الدنيا كلها، وجاب اعتى دولتين واعتى حضارتين، فارس في الشرق زي روسيا كده، والروم في الغرب زي امريكا، وفي وقت واحد في نفس واحد الله يدكهم. وبعدين خد الحضارة من الدنيا وأعادها عنده كام؟ 50 سنة. تقول لي تقدم؟ تبقى هو ولذلك احنا قلنا الذي يقارن هذه المقارنة يشوف، يقول له افرق بين عطاء ألوهية بالتكليف تفعل ولا تفعل وعطاء ربوبية في الأسباب الحياة. عطاء الربوبية دي مين؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن. قال له لا، ومن كفر. مش قال له كده؟ ما دام مسألة أسباب. ولذلك التقريع للمسلم يقول له، تقول له: من يعبد الله أولى بسره في الوجود. بقى تخلي اللي مكافر بالله ياخد أسبابه من إيده ويتمتع بها وانت قاعد تبص له كده، ما تخاف لا يدفنك في دينك. تقول له: إحنا كده، إحنا عدنا عملنا حضارة وعملنا كذا، يبقى كل المسلمين تخلي الجرعتين الاثنين جرعة دين حينما تمسكوا به تأخروا، وسموا نفسهم عصور الايه، كانوا في عصور الظلمات، مش بيسموه العصور المظلمه، اهل العصور المظلمه عندهم دي كانت عندنا احنا الايه العصور المنيره، باريس اللي هي بتاعت الحضاره. راح الخليفه المسلم بعث لهم ساعه كانت تدق بالميه، يعني القطره تنزل تمشي العقرب. فلما شافوا ان ده فيها شطار، هم اللي قالوا فيها شطار، زي احنا اول برضه ما جابوا لنا التلفزيون والمش عارف ايه، ده في شطار. ما صدقوش اللي لما قلنا دور يا اخي على القران، فقال القران وقال قلنا الشيطان هيقرا القران. ما هم كانوا لا مش عايزين يدخلوا، يقول لك لا دي شيطان يا شيخ. الله. طيب احنا بقى اذا لما نلتفت الى اعطاء الربوبيه نقول ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهيه، ناخد الايه نبقى ناخد الايه الاخر. اذا الكون اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتوجد معد لنا الارض، ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ايه في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعه ايام ثم. يبقى اذا معده من قبل كده ولا لا؟ كلها معده، بس معده اعداد اسباب، لكن في الاخر ما فيش اسباب بقى، مش رح نزرع ولا نقلع ولا ناكل اسباب، ده احنا هنروح المسبب. يقول ايه اشتقي نفسك تلاقي كل حاجه. تبقى ايه يعني عشان ايه الحكايه دي؟ قال لك لان قدره الله تجلت في الدنيا بتاعتنا في انه سخر الاسباب والاسباب تطيعك، تعمل تعمل النار كده تولع تطيعه النار، دي من عظمه الخالق ليك، سخر لك دي وسخر لك دي، والشمس لا عز وتون ما تطلعش ولا القمر قال لا ولا الهوى ما ماشي كلها، دي عظمه مين؟ عظمتك انت يا مستفيد ولا عظمه من سخر لك هذا؟ هو اللي سخرهولك انت ما عملتهاش. الله كويس قوي كده. تقوم لما نيجي بقى الارتقاءات في القدره، انه وهبك في الدنيا باسباب، صحيح هو وهم الاسباب، قال لك بقى اما اعمل لك طموحات قدره وحاخدك بقى في الاخره وقول بلاش اسباب وتعيش بيا يعني بس في المسبب، تبقى ادي العظمه النهائيه. بعد ما كنا بالوسيله والاسباب هنبقى بمين؟ بالمسبب. تبقى ايه ادي الارتقاء، بمجرد ما يطلع في بالك الحاجه تركب تلاقيها ايه. تبقى اذا ما مش عايز بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء، ما مش عايز الحكايه دي، لانه خلاص بنا الاسباب. يبقى الارض هتتبدل غير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب، يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض والسماوات. كلمه وبرزوا لله الواحد القهار ما بقاش الا هم وربهم، وبرزوا لله الايه الواحد الايه القهار. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهه. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه مؤمن به ولا ايه؟ ربنا موجود، ربنا موجود، هتقوم الساعه هتقوم الساعه، هيبقى في جنه هيبقى في جنه هيبقى في جنه، خلاص الذين يؤمنون بالايه يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له طيب لكل حق حقيقة، سيدنا رسول الله لكل حق ايه مؤمنا حقا، يعني انت عارف معنى الكلمة دي ولا كلام بس بينقال كده؟ هو بيقول اصبحت بالله مؤمنا ايه حق. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. التراب زي الذهب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. حقيقة وقع قدامه. قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم. إذن المؤمن مؤمن بأن في إله وإن قيامه وإن جهنم وإن خلق، مش عايز كلام ده. انما دوكه ما عندوش، فكلمه وبرزوا هيواجه مواجهه ما كانش منتظرها الكافر. ولذلك قال القهار، وواحد ما فيش اله تاني هيجرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطري ولا لا مصدر. ولذلك هناك في الايه الثانيه مثل الذين ايه كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده فوجئ بالحكايه دي ما كانتش بباله. شو بقى كلمه واحد قهار؟ يعني يقهر المخلوق على غير مراده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب، والذنب قلنا ذنب القمة اللي هو الكفر بالله، وبعدين الذنوب التانية اللي دونه. ده المجرم اللي ارتكب جريمة، تراهم مقرنين في الأصفاد. شو بقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ طب إذا كانوا مجرمين يبقوا أعداء ولا مش أعداء؟ تجيبهم وبعض كده عشان بقى النكف البعض، بقول له انت اللي عمل شوف تلعمل. يقولوا عذبوا البعض قبل ما يروحوا للعذاب التالي. جيبوا مجرمين في الأصفاد، قال لك وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، يعني مقرون بعضهم لإيه؟ يعني زي ما ربطون في حابل، زي ما بيشوف كده مجرمين وروحوا عاملينهم إيه؟ ربطينهم في حابل كده ولا بتاعهم إيه؟ ويشدوهم. بس هناك بقى هيصنفوهم كل أهل جريمة يبقوا ويا بعض. الله، كل جماعة ويا جماعة. اشمعنى كل جماعة ويا جماعة بقى؟ لان هم الجماعات اللي من صنف واحد عاده هي اللي بتبقى بينهم الموده، فنشوفوا بقى التنافر والزوم على بعض بقى. يبقى هم من نفسهم هيقعدوا ايه؟ ولذلك يقولوا ايه؟ يا رب ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. الله، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعن. الله، يبقى هيبقى في ايه ويا بعض؟ ادي معنى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مبسوطين كده البعض يقول له شوف ازاي احنا ربنا عمل فينا ايه؟ يا شيخ انت مش عارف انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كذا وضربتني على ايدي وقلت لي لا ما تعملهاش، انت الله يجزيك خير عني. شوف يبقوا في هم دول في ايه؟ في فرح. ودول في ايه؟ في نعجل. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد اللي يبقى زي الخرخال كده، في ناس يأيدوهم بس من رجليه، وفي ناس يكلبشوهم من ايه؟ من ايديه، وفي ناس ياخدوا رجليهم ويأيدهم ويعنقهم، اللي هم ايه؟ إن جعلنا في أعناقهم إيه؟ أغلالا في الأسنان فهم إيه؟ فهم مخمحون. يبقى إذا المراحل برضه حصل الجراح، واحد يبقى فيه صفد هنا، واحد يبقى فيه غل في إيده، واحد يبقى فيه غل في عنق، واحد تطربت إيده ورجله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. السرابيل ده مش البال، وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الأميس، يلي الايه؟ الجسد. تصور بقى لما يكون الأميس اللي يلي الجسد ده من قطران. القطران ده شيء يسيل من بعض الأشجار في البادية، لونه أسود لاذع، إذا جه ناحية كده يلسع، منتن الريحة، سريع الالتهاب، يبقى في كم وصف لونس. ادي واحد لاذع عذاب، ريحته منكده، سريع الاشتعال. شو بقى الأميس؟ مش بس حتى يعني اللي فوق، لا الايه الامن سرابيلهم من قطران، والقطران ده ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ يداووا بيه الجمال اللي عندها جرب، يداووا بيه الجمال اللي عندها ايه. وعادة ربنا بيضرب الصورة، الصورة البشعة اللي العرب شايفها في بيئته. سرابيلهم اي قمصانهم من قطران وهو الغشاء الاسود اللاذع الممكن السريع الاشتعال. وتغشى وجوههم النار، يبقى فيه بقى مقرنين في الاصفاد ادي الواحد، والسرابيل من قطران ادي الثانية. وتغشى وجوههم النار، ايه تغشى وجوههم النار؟ قال لك لان الانسان اذا ما تعرض لعصب اول ما يحافظ وحافظ على مين؟ على وجهه. ترتشع يا عامل ايه؟ اذا الوجه ده هو اشرف حاجه الواحد ايه؟ قال لك شوف بقى النار هتيجي على مين؟ ولذلك يجي في ايه ثانيه، افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. طب ده الوجه اللي بصونه عن اي اذى، اقوم اني اتقي العذاب بوشي عشان يدفع عني؟ يا ايه ده؟ يبقى عذاب شكله ايه ده؟ بقى الوجه اللي احنا بنعمل ايه؟ بنحافظ عليه. يقول تغشى وجوههم النار، مع انني بعمل ايه؟ بحافظ على الوجه. اي حاجه تيجي الاول الايه؟ قال لك لا ده تغشى وجوههم النار، لا مش عكس ده، تشتد عليهم لدرجه انه عايز يحوش العذاب بوشه. يبقى عذاب ايه تشكل؟ اذا انت فيه وسائل احساس شتى. انت بتقول الوجه، قال لك ده فيه احساسات مش متعدده، ولذلك الاحساسات هيقول لك كلما ايه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ لان اذا نضجت الجلود ماده الحس انتهت، يقوم نقول لهم نجيب لكم جلود ثانيه علشان تفضل العذاب ايه، العذاب مستمر ليذوقوا العذاب. وهناك افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه، بيقول قول لي حالته تبقى ايه دي اللي بيتقي العذاب بوجهه ده؟ يبقى العذاب شكله ايه؟ وهنا الايه الثانيه بيقول ايه؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. الله، تبقى الوجه جاي كم مره؟ بيهين فيه كم مره؟ تغشى وجوههم النار، يتقي بوجهه سوء العذاب، يسحبون في النار على ايه؟ على وجوههم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. اذا الحق سبحانه وتعالى وحيقول ايه؟ ان الله سريع الحساب. في حته ثانيه هناك لا ظلم اليوم، يعني واحد اصل فيه ساعه العقوبه والواحد يتخيلها ويتصورها، العاطفه تخلي المعاقب يصعب عليه. أم قال لي اوعى إيه تحط دي، ما في الظلم ما جبناش له دو كلمه، يبقى شوف الجريمه اللي عملها ايه، يعني قارن دي. ولذلك احنا كنا قلنا ان من اسباب استشراء الجرائم ايه؟ تاخير العقوبات عن الجنايه، لان تاخير العقوبه عن الجنايه بتيجي العقوبه والجنايه باهته في نفوس الناس. انما لو انها بساعتها كده كانت تبقى مقابله باتنين، نشوف عمل ايه، مش تقول لا انت هتموته وتعدمه ازاي تعمل مش عارف، ما تشوف هو عمل ايه. بقى انت تلومني على انني باخده بحق، ولا تلوموش على انه اخذ المسألة الاولى بباطل؟ ازاي الكلام ده؟ مين قال؟ تيجي بقى اذا فالجزاء امر طبيعي في الوجود، حتى ان الذين لا يؤمنون بإله ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم، هم نفسهم عملوا ايه؟ عملوا قوانين الجزاء، جريمة وعقوبة. اللي مش مؤمنين بإله، يبقى اذا ليس الامر بدعا في ان نعمل جزاء. ما كانش فيه جزاء، يبقى اللي خد راحته في الدنيا كده ومشي على حل شعره يبقى انبسط ولا انبسطش؟ ويبقى مين اللي خد مقلب بقى؟ اهل القيم يا عين خدوا مقلب، يبقى دوك خد حظه ايه ولا فيش ايه؟ يبقى لازم ضروري من الايه؟ من الجزاء. ولذلك قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في صورة الكهف مثل الانسان الممكن من الله باسباب قوية يستطيع بها ان يسيطر، قلنا حتى إذا بلغ إيه المغرب الشمس وجدها تغرب في عين إيه حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنت بقى إيه واخد كارد يسموه كارد إيه، شوف أنت بقى كل واحد على إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم إيه حسنا. طب هو قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أم قال والله أنا هاخد الاثنين هاخد إيه هاخد الاثنين أعذب واتخذ حسنا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء وسنقول له من أمر. يبقى إذا قال يبقى خد الاثنين، ما قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ من حسن، قال له أنا هاخد إيه الاثنين، اللي كده نعمل كده واللي كده، يبقى قانون الجزاء قانون مرعي ولا لا؟ تعالى كده في الأبناء الواحد بيربيهم وبيحبهم وعمال بيدفع الدم عشانهم، إنما بيعاقب ولا ما بيعاقبش؟ بيعاقب، إنما عقوبة مين؟ عقوبة المحب، عقوبة الوالد. اي الواحد ياخد ابنه يقول له للطبيب اقطع صبعه ده ولا اعمل له الجرح ده ولا مش ده بيحصل. يبقى اذا الجزاء امر طبيعي، وما دام الجزاء امر طبيعي يبقى ما فيش ظلم في الجزاء. انتظرت الى ظلم للجزاء العنيف يبقى شوف الجريمه العنيفه علشان يوم. وكلمه ليجزي الله كل نفس ما كسبت، كل نفس يبقى خدت مين؟ المؤمن والكافر. طب ايه ما كسبت؟ ما هو الكسب؟ اولا الكسب هو ان تأخذ زائدا على اصل. انت جبت سلعة بعشرة وبعتها بكمين بخمستاشر، يبقى الكسب انك انت خدت زائد على مين؟ على الاصل. سمى ربنا هذه العملية كسب لانك انت لما تحرم نفسك في الدنيا من شيء هتاخد ايه اكثر منه. طب ما هو بقى بلا من كسب سيئة؟ هم قال لك كان الاصول هنا في اكتسب لها ما كسبت، لما يجي في التقابل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى اكتسبت ليه؟ قال لك لان الكسب كسب طبيعي، انما الاكتساب فيه افتعال. الاكتساب فيه ايه؟ فيه افتعال. طب امال ايه بقى بلا من كسب سيئة سماها كسب ليه ما قالش اكتسب مثلا؟ نقول له لان في فرق بين واحد يعمل السيئة ويزعل اللي عملها، وواحد يعمل السيئة وينبسط يقول له اما السحر الذي هلا ليسار. يا سلام، اهو ده عملها كسب، عملها ايه كسب. نقوم نقول له ده بقى ربنا يسميها كسب سيئة الذي يفرح بعمل الايه السيئة، انما اللي نادم على السيئة قال ربنا عليه انما التوبة على الله الذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب. ما يقعدش يفرح بقى ويعمل اسوة بقى ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. يبقى اذا كسب جاء هنا في تتخذ الاثنين، كسب اللي هي الاعمال الصالحة وكسب اللي هي الفرح بالاعمال مين السيئة. ان الله والجزاء عايز حساب، والحساب عايز ميزان. طب ميزان ايه؟ ما احنا مأمنين ربنا يعني بالله علشان يبقى قدامنا كده. قول له هتقول له ده 2 كيلو، يقول له خلاص مصدقك، يقول له لا استنى بس استنى نوزن. يبقى معناها ايه؟ ده إقامة الحجة، إقامة الحجة ما دام ميزان. ولذلك الميزان لما ربنا قال فمن ثقلت من خفت، تلاقي هنا القسمة العقلية في الميزان مش تامة، لأن مرة ثقلت ومرة خفت. طب وإذا تساوت مش موجودة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه، وأما من خفت موازينه فأمه. طب يا رب واللي تساوت؟ يبقى هنا عايزين ضروري حاجة أهدي فصلت صورة الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل اللي تساوت إيه لم يدخلوها وهم إيه، لأن رحمة الله سبقت إيه فهي المرجح. هات بقى إن الله سريع ده كل دي السور الكلي، كل نفس بما كسبت، يبقى معنى إيه ده؟ استغراقية. كل نفس هتجازى. شوف كل نفس بقى من لدن آدم بقى، جن وإنس بقى كمان من لدن إبليس ومن لدن آدم. ها أم قال لك الله انت هتستصعب العمليه دي ليه؟ إنما تستصعب الأعمال لذي العلاج اللي بيعالج العمل، إنما اللي بكون ده اللي بكون ده مش. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما يقولوا بيقولوا له يا ربنا حاسب الكل ده كده مرة واحدة كده سيد، قال إن الله سريع الحساب، أيوة على كل كده كل نفس، قال إيه كما يرزقهم في نفس واحد. قال لا إيه الحكاية، إن الله سريع الإيه سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، إذا سمعت إشارة فإما أن يكون المشار إليه قد سبق، وإما أن يكون تقول له هذا الرجل أو هذا الذي رأيت، يبقى بتشير إلى مين؟ واحد كان قبل كده، أو طب هذا اللي هو إيه؟ بيشير إلى إيه؟ هذا أي المذكور في هذه السورة كله، ولا من أول ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون وشارك. كل دي أم قالك طب ما تقول هذا القرآن كله اللي جيه وخلاص وتنتهي المسألة، لأنه مدام بتقول هذا بلاغ، والبلاغ حدوده إيه؟ مش كل شيء نزل من الله يبلغ. هذا بلاغ للناس، كلمة هذا بلاغ للناس أعطتنا ما يعطيه النص القانوني الحديث، لأن النص القانون الحديث حين تجزي واحد تديله جزاء على حاجة وعمل حاجة يقول لك لا يصح أن تعاقبه إلا إذا جرمته، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. مش كده يا سيد المستشار؟ يبقى عايزين إيه؟ عايزين نعاقب. ما فيش واحد يجي يقول لك أنت عملت الشيء الفلاني يا أخي كده راح أضربك. هو انت قلت لي قبل كده اللي يعمل بيه انضرب؟ يبقى ما تعاقبنيش على فعل الا اذا كنت قد جرمت الفعل اولا، اعتبرته جريمه. انما فعل لسه هتعتبره جريمه بعد ما عملته؟ لا، ما فيش حاجه اسمها ايه؟ مش كلام منه، مش اثر رجع في الحكايه دي. يبقى لا تجريم الا ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم. والتجريم يجي ازاي؟ لازم يوجد فيه نص كذا جريمه اللي يعملها يعاقب كده. طيب وجبت النص، انت اللي عملت النص يا صاحب التقليد، ام قال لك لازم اعلام بالنص اللي احنا بنسميه وينشر في الوقائع المصرية جريدة الدولة الرسمية. يبقى لما واحد يقول انا ما اعرفش الحكاية دي يقول له لا، يقول منشور يا خالد، جهلك بالقانون لا يعفيك، جهلك بالقانون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومهمة بعث الرسول البلاغ عن الله بمنهج الله الذي يصون حركة الحياة، هذا البلاغ. يبقى هذا بلاغ للناس، يبقى إن كنا هنعاقب بقى ونجازج كل نفس بما كسبت وأنا سريع الحساب، فبعد أن إيه؟ بعد أن بلغنا بلغنا يبقى خلاص، يبقى كلام منطقي، لا عقوبة إلا إيه؟ بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام، وذلك هو الإعلام وهو الإيه؟ البلاغ. ولذلك مهمة الرسل البلاغ بس، إنما عليك الإيه؟ وعلينا الإيه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعدين أبلغتكم رسالات ربكم، مش كده؟ أبلغتكم ما أرسلت به كلها من الرسل. يبقى إذن لا حجة لقائل بأنني أخذت بذنب لم أعرف أنه ذنب وقت التكليف. ومدام عرفت أنه ذنب وقت التكليف، يبقى أنا ارتكبت القحة أمام مين؟ أمام المكلف. البلاغ يجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا لينذروا. قال لك طب الإنذار معناه إيه؟ تخويف بشر يقع، بس التخويف من الشر الذي سيقع يبقى قبل زمنه، عشان يبقى له فايدة، يبقى له فايدة. الفايدة انك انت بتجيب لي بشاعة الامر فبتنذرني. وكذلك التبشير، تبشره بايه؟ بشره بخير اوانه لم يأتي، ليمكن انه يستعد ايه؟ عشان يستعد له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قال طب ما هو يبشروا ايضا البلاغ فيه. اما قال لك لان اصل البشارة دي مش عايزة حاجة الا الخيمة في اللي حي الخيمة في اللي حي لان اللي عمل خير ده يعني خلاص. انما الخيمة في مين؟ في اللي مرتكب الاوزار ومرتكب الذنوب. ولذلك يجي مثلا يقول لك الانذار ده بالشر اللي يمكن ان ياتي الانسان من ارتكاب اي عمل تذكير به نعمه. التذكير به لما تيجي تقول لابنك ايه ذاكر يا ولد ده لما تسقط يا ولد الاساتذه يحتقروك واخوانك يستهزئوا بيه واهلك يظنوا عليك واهلك ساعه ما تيجي تقول له كده تبقى دي نعمه برضه انك انت انك انت بتنبهه. ولذلك بعض الناس اللي برضو زي ما قلنا كده يحبوا يستدركوا على كلام الله يقول لك في سورة الآلاء. سورة الآلاء اللي هي سورة الايه الرحمن اسمها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد كل حاجة يقول فبأي ايه آلاء بيسألك يعني يقول لك طب النعمة دي انت خلق الانسان من ايه من خلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج ايه من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان دي نعمة بيسأله يقول له طب بالله دي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان طب دي تكذبها دي فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالأعلى فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان طب كل من عليها فان التي بقى يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان ايوه اقول له احضر الدنيا دي مش دايما يا ابني ده هتموت يبقى نعمه ولا لا يبقى نعمه قلت له عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يبقى مش فاهمينه كده انما الباكى هيقعد يحسب يبقى نعمه ولا مش نعمه يساله من في السماوات والايه والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها الثقلان بقى هنفضلكم يعني طب بقى هنفضلكم دي كلام يخوف ولا لا يقولوا فبقى ما أنا بخوفه يبقى بخوفه عشان يحتطلع يبقى نعمة ولا مش نعمة ويقول إيه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وبرضه يقول بعدها فبأي آلاء ربكما ايوه بيقول لي على الشر اللي هيجيني يبقى بينبهني على انني ايه ما اعملوش ان شاء الله فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان طب ده دي لسه هتحصل فبأي آلاء ربكما كوني بقول لك على اللي هيحصل اهي دي الايه دي كلها الايه كلها النعم طب ينذر به يبقى اذا ساعة ما تبين للانسان مغبة العمل السيء الانذار يبقى كأنك تقدم اليه نعمة وتسدي اليه ايه وتسدي اليه جميلا وايه ومعروفا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد اله واحد اما هي القضية القمة قضية الايه القمة اله واحد بنصدر كلنا عن امره لان اللي بيخلي الناس تختلف ايه لان المهم ان تتضافر حركة الاحياء وتتعاند مش ان تتعاند انت بتعمل حاجة وجاهي يديه يبقى باسمك بتتعاند مع حركتك بتعاند ايه متى يبلغ البنيان يوما تبعه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه يبقى اذا مهمة الحياة ان نعمل حركاتنا ايه ومواهبنا تتعاضد مش تتعارض الموهبة دي تعضد الموهبة التانية مش انها تفضل ضده لما المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مجتمع ايه يبقى كله متحرك في اتجاه واحد بس لانه من اله وامر واحد مش انت خدت عن دي ولذلك ايه اذا لذهب كل اله بما خلق مش كده ولا لا وما كان معه من اله إذن لو كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ضرب الله مثلا إيه رجلا فيه شركاء متشاكسون مش شركاء متفقين حده ورجلا سلما لرجل هل يستويان عد ملوش إلا سيد واحد وعد له 10 اسياد شركه فيه، وكل واحد من الشركاء مختلف مع المين. شوف التبديده بقى اللي تحصل. هذا بلاغ للناس. اذن قوام الدين بعد تلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ من سمعه من لم يسمعه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها واداها. عشان ايه؟ لمن لم يسمعها، عشان تفضل سلسله البلاغ ايه؟ متصل. اذن فاذا لم يبلغ قوم، يبقى الوزر على مين؟ لا مش على القوم، على من لم يبلغ. لأنه انت ما خدتش شرف التبعية لرسول الله. ده شرف التبعية لرسول الله انك محمل ما حمل الانبياء السابقون من بعد رسلهم. اللي يعلم حكم يبقى نبي، بيبلغه. ولذلك مطلوب منه ما طلب من الرسول. هو قال له ايه؟ إيه؟ لتكونوا شهداء، لتكونوا ويكون الرسول يبقى شاهد انه بلغكم، فبقي عليكم ان تبلغوا مين؟ ان كنت تبلغوا الناس. يبقى كلمة هذا بلاغ للناس، اللي يسمعها منه يبقى يعرف حكم مين يبلغه. ولما تعرف حكمه وتبلغه يمكن اللي تبلغه ينتفع به اكثر منك. يمكن انت خدت الحكم ولا عملتش به، يمكن هو لما يسمعه يعمل. رب مبلغ ايه؟ اوعى من سامع. ولذلك بقول لك اياك انك انت تخلص بين المعلومة تقال لك وبين سلوك من يقولها لك. مالكش دعوة به، خذ بعلمي ولا تركن الى عملي، واجني السمارة وخلي العودة للنار. وخلي العودة للنار. يبقى هذا بلاغ. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من البلاغ عن الله فليحمل هذا البلاغ لمن يليه، لتظل الرسالة موصولة. ولذلك أدب كنتم خير أمة أخرجت للناس. انتوا واخدين مهمة الأنبياء. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. لأن البلاغ اللي جاي ده جاي من الله على الرسول، والرسول أمين في تبليغه، ولا يمكن أن يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة. إنما التضارب ينشأ من اختلاف الآمر أو من عدم حكمة الآمر. وليعلموا أنما هو إله واحد. كلمة واحد دي علشان احنا قلنا في الأول ما تكلمنا كلمة واحد عشان تمنع الشركة. واحد يعني ما فيش أفراد زيه، إنما أحد الناس فاهمين أنها مرادفة. الواحد الأحد نقول له لا، ده الواحد لها معنى وأحد لها معنى. واحد يعني ما فيش زيه، إنما أحد مش مركب من أجزاء، ملوش أجهزة يعني، ملوش أي أجهزة. ليه؟ قال له لأنه لو كان ذا أجهزة لكان في ذاته محتاجا إلى أبعاضه. يبقى البعض ده محتاج لده، القلب محتاج للرئة، والرئة محتاجة للمش عارف الإيه، يبقى ذاته محتاجة. بقى ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وما دام البلاغ هيجي ونعلم القضيه الاساسيه الاصيله دهيا، يبقى اولو الالباب يستقبلون هذا البلاغ، ويستقبلون الالوهيه الواحده باوامره، ويستقبلونها بايه؟ بالبابهم وبعقولهم. فان كانت في قضيه الالهيه الواحده نقول له يا اخي بص تعال، احنا قلنا الله قال انا الله، وما فيش اله، لا اله الا هو. ولذلك تجد ان في الشهادة قبل ما يطلب منك انك تشهد، شهد لنفسه، شهدت او لم تشهد؟ شهد الله انه لا اله الا هو، دي شهادة الذات للذات. خلاص، شهد الله انه لا اله الا هو، دي شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا، شهاده المواجهه ما فيش الا هو ولا عمال بيها. واولو العيل شهاده الاستدلال بقى، شهاده مين؟ والرسول لما بيقول اشهد ان لا اله الا الله بعد ما ربنا قال شهد الله انه لا اله الا، وبرضه هو يشهد بان محمد رسول الله، هو نفسه مش بيقول اشهد ان لا اله الا الله ويسكت، ولا بيقول اشهد ان محمد رسول الله؟ طب لو لم يشهد ويقر به كان ما ينفعش يبقى رسول. ولذلك لما جت جابر بن عبد الله كان اقترض من الله من اليهودي فلوس وقال له اعطيها لك عند جزاز التمر، يعني لما نزل التمر، فالتمر خاص يعني ما جابش، يعني زي ما اخاب ما جابش المطلوب. فقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام ان جابر كان مكان مدينه اليهودي والتمر بتاعه ما يؤديش، فاستسمح اليهود انه يؤجله. قال له طيب، فاستسمح اليهود، قال له لا يا ابا القاسم، استسمحوا مره ثانيه، قال له لا يا ابا القاسم، استسمحوا انه رجع، قال له يا ابا القاسم. قام النبي جال في البستان وقال له اين عريشك يا جابر؟ العريش الحته اللي بيبقى ينام عليها صاحب النحل كده. فوداه النبي اغفى اغفاء وقال له يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر وايه واقضي دينك لليهود دي. قال جابر فذهبت فجززت ثم اديت الدين لله، فوالله لقد بقي عندي ما لم يبق لي وانا غير مدين. فلما راح لرسوله جابر شويه قال له يا رسول الله حصل كيف وكيف؟ يقوم النبي شوف بقى يقول اشهد اني رسول الله. وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. والالباب جمع لب، ولب الشيء حقيقة جوهره، لأن القشرة جاء عشان تحافظ على الإيه، ودايما المحفوظ أنفس من الحافظ، المحفوظ أنفس من الحافظ. إلى لقاء آخر إن شاء الله.